ما معنى التكريس؟ التتريب والترتيب. تتريب يعني تتريب الإناء، إضافة الترعة، هو واجب ومستحب؟ نعم مأمور به، يعني أمر العشر السبعات سبع مرات، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب. جاء في بعض الروايات أولاهن وأخراهن كما تقدم غير صحيحة. وجاء في بعض الروايات إحداهن بالتراب كذلك، المحفوظ والأشهر روايات أولاهن بالتراب. الصحيح رواية أولاهن. والتتريب واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذا قول الجمهور. وأما الحنفية فلم يقولوا بالوجوب، قالوا قياسا على بقية النجاسات، كما أن سائر النجاسات تزول بزوالها بالماء فكذلك يكفي في ذلك الماء، وهذا قياس في مصادمة النص فاسد الاعتبار. القياس إذا خالف نصا يسمى فاسد الاعتبار. ومالك أيضا، المالكية في الأشهر عنهم يقولون أيضا بعدم وجوب التتريب. المالكية يقولون بعدم وجوب لأنه لم يقع التتريب في رواية مالك. رواية مالك التي اعتمدها الشيخان بلفظ إذا شرب الكلب في أحدكم فاغسلوه سبعة، ولم يذكر التراب. ولكن يعني قد ثبت من غير رواية مالك، حتى قال القرافي وهو من المالكية قد صحت في الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بذلك. وأما من رده بزعم أن روايات مضطربة، قد بين الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح على أن أرجح الروايات هي رواية أولاهن بالتراب. ذكر ذلك، ذكر الروايات وذكر أن أرجح الروايات أولاهن بالتراب، فليس فيها اضطراب، بل الراجح الرواية التي أخرجها مسلم.